وإلى لقاء طيب بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. جنات عدن مجفات المتقين، والنار نار البرزة للخاسرين. النهر في الفردوس من عسل جرى،